بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بشرح أخلاق العلماء للإمام الدرمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس من جمادى الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة والف. نعم. نعم نعم، انتظر انتظر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فكما ذكرت أنه من خلال المجلس إن شاء الله سنقوم على ضبط نص الكتاب على نسخه خطية، ونحن النسخ التي وقفنا عليها حتى الآن نسختان، حصلنا على نسخة واحدة منهما وبقيت الثانية. النسخة الأولى هي نسخة دار الكتب المصرية المحفوظة تحت مادة الحديث هناك في القاهرة الثاني هكذا في دار الكتب المصرية، والنسخة الثانية هي المحفوظة في مكتبة عاشر أفندي بإسطنبول تركيا. نعم. ومع كلا نسختين أخلاق حملة القرآن للآجر. فكلا نسختين تحتويان على أخلاق حملة القرآن وعلى أخلاق العلماء. وقد طبع هذا الكتاب قديما في طبعاته الأولى في العام 31 بعد 900 والألف التاريخ الميلادي، ووددت أني حصلت على هذه النسخة ونسعى في الحصول عليها إن شاء الله. وطبع طبعات أخرى والذي يعني تيسر لنا الحصول عليه الآن من النسخ المطبوعة هي المشهورة المتداولة من سنوات، هي النسخة التي راجعها وصححها الشيخ إسماعيل الأنصاري. نعم. إلى أن يتيسر لنا الحصول على النسخ الأخرى خاصة المخطوطة، يعني نكتفي أو نضبط الكتاب على ما تحت أيدينا الآن، وهي نسخة دار الكتب المصرية المخطوطة هذه مع نسخة الشيخ إسماعيل الأنصاري. نعم. فالمخطوطة تكون معي، عبد الصمد يقرأ علينا من نسخة إسماعيل الأنصاري. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أنت لم تقرأ الإسناد المرة الماضية؟ قرأت الإسناد؟ قرأت الإسناد المرة الماضية؟ طيب تفضل. أما بعد، فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم فعلمهم الكتاب والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التأويل وفضلهم على سائر المؤمنين، وذلك في كل زمان وأوان، رفعهم بالعلم وزيدهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام والحق من الباطل والضار من النافع والحسن من القبيح، فضلهم عظيم وخطرهم جزيل، ورثه الأنبياء وقرة عين الأولياء. هذا الذي يظهر يعني حتى هنا في المخطوط أثبت نقطتين على الهاء، فهي عنده تاء مربوطة وليست هاء. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء. ورثة الأنبياء وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر. عندك في البحار، أنا في نسخ دار الكتب، اكتب عندك بقى انت لما نقول لك انت الآن المواضع التي حدث فيها اختلاف بين مخطوطة دار الكتب المصرية والمطبوعة اللي عندك تثبتها انت عندك في المطبوعة. الاختلاف الأول في قوله ورثت، فعندك ايش؟ ورثه. تعمل تضع واحد الى رقم الحاشية على ايش؟ على ورثه، وتكتب الحاشية. احنا ممكن نسمي نسخة دار الكتب هذه بألف، تكتب في ألف، في ألف ورث بإثبات النقطتين على لا أي تاء مربوطة، ورثته. أنا الحاشية الثانية على قوله الحيتان أين؟ وقره هذا ماشي هو قرته. نعم، اكتب ايضا الحاشية الثانية، اكتب في ألف قرته. طيب ثالثا الحاشية الثالثة هي البحر، اكتب في ألف البحر. طيب نعم تفضل. والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة وبأعمال. اكتب عندك بعد مجالسهم، ضع سهما ما يقصد، اكتب واحد على ألف، أو يعني معذرة واحد على باء، يعني ده نهاية الوجه الأول من الصفحة الأولى. نحن نعطيها ترقيمة من عندنا، هذا واحد ألف وهذا واحد باء، ما بين قوسين واحد على باء. نعم، بداية الوجه الثاني من الصفحة الأولى. أحببنا أن نرجع إليها بسهولة. وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة، هم أفضل من العباد وأعلى درجة من الزهاد، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. لا يتوقع لهم بارقة ولا يخاف منهم غائلة. بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، والصحيح على من خالف بقولهم محجاج. على من خالف لقولهم وليس بقولهم، أنا في نسخ دار الكتب لقولهم، هذا الذي يظهر والأصوب. نعم، قولهم هذا خطأ، لقولهم محتاج، اكتب على بقولهم. انت عندك صفحة هنا لسنة وثلاثون في المطبوعة، اكتب هنا واحد وفي ألف لقولهم، هو الصواب، لقولهم محتاج وليس بقولهم. تفضل. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند ما ورد، ومن عصاهم عند هكذا ضبطة.

وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله: وجعلنا للمتقين إماما. قال محمد بن الحسين، محمد بن حسين هو الأجري رحمه الله، يعني طبعا الذي يقول هذا قال محمد بن حسين هو ناسخ له، هو معذرة نور يعني راوي له النسخة يعني عن الأجري. نعم. قال محمد بن الحسين: وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. طيب، إلى هنا يعني مقدمة الآجري على كتابه، ومقدمة ماتعة في ذكر طرف من فضائل العلماء. وبلا شك الله عز وجل قد رفع قدر العلماء وبين رفيع درجاتهم في عدد من آيات كتابه وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن من فضل العلم إلا أنه هو أصل ما جاء به الرسل، فالرسل إنما جاءوا بالعلم، لم يأتوا بمال ولا بزخرف من زخارف الدنيا، إنما أتوا بالعلم ودعوتهم مبنية على العلم، ولذلك كان العلم قبل كل شيء. فكما بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال: باب العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم المقصود في النصوص الشرعية الذي جاء مدحه هو علم الشرع، ولا تتنزل هذه النصوص على العلوم الدنيوية بإطلاق. نعم، العلوم الدنيوية لها نصيب من المدح لكن ليس بإطلاق، ومدحها تابع مقيد فيما يخدم الدين ويكون فيه مصالح للناس، لكن لا تمدح على الإطلاق ولا تذم عليه على الإطلاق، بخلاف العلم الشرعي فممدوح على الإطلاق، وكل ما جاء في فضله في نصوص الكتاب والسنة إنما المقصود به العلم الشرعي. أما هؤلاء الضعفاء، إما من ضعفاء العلم أو من ضعفاء الإيمان، يعني يلون النصوص لويا حتى يعني يصوروا للناس إن الدين جاء في بيان فضل العلم، وهم يقصدون علم الفلك وعلم الهندسة وعلم الفيزياء والكيمياء، وهذا تحميل للنصوص ما لا تتحمله ولوي لأعناق النصوص. نعم، علم الدنيا أو علوم الدنيا لها بلا شك فضل، ولكن فضلها مرتبط بما يخدم الدين وما يكون فيه مصالح للناس، ولا يكون مبنيا على محرم ولا يتوصل به إلى محرم. وكذلك يؤخذ منها بقدر ما ينفع الناس، والانشغال بها عن علوم الشريعة هذا ليس محمودا، بل هي خادمة ليش وتابعة لعلوم الشريعة، ليس العكس. أما الكفار فجعلوا علوم الدنيا هي الأصل عندهم وهي التي تحكم شؤونهم، ولذلك قال الملحدون منهم الذين تظاهروا بنفي وجود الإله وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا: لا إله والحياة مادة. فلذلك يعبرون دائما بتعبير الطبيعة، الطبيعة فعلت، الطبيعة هي التي سوت كذا وكذا. هذه عقيدة الدهريين. قالوا ما يهلكنا إلا الدهر. فهذا بلا شك إلحاد وكفر مبين. وكثير من النصارى في أوروبا وفي أمريكا يعني ينحون هذا المنحى، خاصة ممن فتنوا بهذه العلوم الدنيوية الحديثة. وبعضهم إنما تسببت هذه العلوم في أنه هدي إلى الإسلام. بعضهم لما أدرك عظم هذا الخلق وأن هذا الخلق العظيم لا يمكن أبدا أن يكون هكذا بدون صانع، وإن كانوا هم في أغلب أمرهم يقرون بالصانع. نعم، كما بيّن الله عز وجل والإنسان من خلق السماوات والأرض يقولون لا، ولكنهم إن أقروا بالصانع أي بالخالق سبحانه بسبب ما كانوا عليه إما من نصرانية أو يهودية أو بوذية أو غير ذلك من الأديان أو الملل الكافرة، هذا منعهم عن الاهتداء. لكن لما تعمق بعضهم في هذه العلوم ثم أراد أن يبحث في الشريعة الربانية في دين الإسلام عرف أن الحق في هذا الدين، فكانت هذه العلوم سببا في بحثه في الشريعة الإسلامية وفي العقيدة الإسلامية، مما كان سببا في هدايته. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالشاهد الخلاصة إن العلوم الشرعية هي المقصودة أصالة بالمدح، والعلماء الربانيون المقصودون هم علماء الشريعة. فلا تتنزل هذه النصوص على علماء الكيمياء ولا الفيزياء ولا الهندسة إلى آخره، إلا تبعا كما ذكرنا. نعم. والأجري رحمه الله تعالى كان مما أشار إليه في فضل العلم والعلماء أن الله عز وجل علمهم الكتاب والحكمة وفقاهم في الدين، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية: من يرد الله به خير يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي من يشاء. فهذه الخيرية، الخيرية متمثلة في الفقه في الدين. ولذلك يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لما جاء في هذا الشرط: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وبين رحمه الله بقوله نعم، وذلك في كل زمان وأوان رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم بهم يعرف الحلال ومن الحرام. هذه من أجل فضائل العلماء، أنهم الذين يميزون للعباد ما أحله الله وما حرمه حتى يعبدوا الله على بصيرة. نعم. ولذلك كانوا بحق ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ. فهذه غنيمة الرسل وهذا ميراث الأنبياء العلم. إذا قلنا لو لم يكن من فضل العلم إلا أنه الذي أتى به الرسل والأنبياء لكفى به فضيلة، فهذا ميراثهم، لم يورثوا ذهبا ولا فضة ولا عقارا ولا أرضا، إنما ورثوا العلم، ينقلوا جيلا عن جيل، ينقلوا علماء الصحابة إلى علماء التابعين، ثم يأخذوا علماء تابع التابعين من علماء التابعين، وهكذا يتصل الإسناد إلى أن يقبض الله العلم بقبض العلماء قبل أن تقوم الساعة، وبهذا يرفع العلم، وبهذا يرفع العلم. فكما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه البخاري: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لهذا تكون نهاية العلم قبل قيام الساعة. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة: لا خلف فيه. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فقيه. هذا هو العلم، علم الآثار. لذلك كان أحمد يقول: عليك بالآثار، كما قال محمد بن سيرين: إنك لن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. فأهل الأثر هم أهل الحديث، هم أهل الاتباع، هم الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخير الناس. لما سئل أي الناس خير قال: أنا ومن معي. ثم قيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. هؤلاء هم خير الناس. ثم قال أبو هريرة روى الحديث كأنه رفض من بقي، أي ممن ليسوا على الأثر، رفضهم الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا فهم أو نقل أبو هريرة، وهذا متوافق مع أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هم أهل الأثر، هم أهل الحديث، هم الطائفة المنصورة، فكلهم مسميات لأهل الحق ورؤوسهم العلماء. لذلك لما ذكر البخاري حديث الطائفة المنصورة قال: باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. يقصد أنهم رؤوس الطائفة المنصورة، العلماء. والذي بين الأجري شيئا من فضلهم في هذه المقدمة. وبهذا القدر كفاية، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.